خسروا سيئات عملنا. من يهد الله فلا مضل له ويضلل له فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى خير الهدي هدي ان اقصد الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد ندخل في كتاب الايمان والنذور من شرح متن ابي شجاع وقول المصنف رحمه الله تعالى: لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفه من صفات ذاته. ومن حلف بصدقه ماله فهو مخير بين الصدقه والكفاره. نبدا اولا بالبدايه مساله لا تنعقد اليمين الا بالله تعالى او باسم من اسمائه او صفه من صفات ذاته. فاليمين لغه مقصود من واخذ من اليد اليمنى وياتي بمعنى الحفظ. قالوا لان اليد اذا قبضت على الشيء حفظته. وياتي ايضا بمعنى القوه الذي هي ايضا من معاني اليد. وتاتي بمعنى الحلف. وكان قديما عند اذا تحالف الناس اخذ كل واحد بيمين اخيه او من تحالف معه وهي كانت عاده من العادات انه اذا حلف فأحد أخذ يمينه. وهذه موجودة في بعض الأعراف إلى الآن أنه يأخذ يمد يده اليمين ويتحالفهم قابضين اليد على اليد. لا ليس بسنة ولكن هي يعني كانت في عرف الناس. اصطلاحا اليمين هو توكيد أمر ما بذكر معظم نفيا أو إثباتا. توكيد أمر ما، أنت تؤكد أمرا ما تريد أن تؤكده بذكر معظم. فبهذا التوكيد معظم أو معظم، وسواء كان هذا الأمر في الـ إثباتا أو نفيا، وسواء كان في الماضي أو في المستقبل. والتوكيد هذا إما يكون يعني في شيء يخبر به خبر عن شيء، سواء ولو كان هذا الخبر صادقا فهو صادق، ولو كان هذا الخبر كاذبا فهو كاليمين الغموس كما سنبين، أو يكون هذا إنشاء، يعني هو ينشئ يمينا أو يريد أن يفعل شيئا سواء إثباتا أنه سيفعله أو ينفي أمرا لم يفعله. فالتوكيد إما يكون على هيئة الخبر أو على هيئة الإنشاء. و كما قال المصنف أن يكون اليمين تنعقد بالله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من صفاته، ولأنه لا شيء أعظم من الله عز وجل. قلنا التوكيد بأمر معظم، فلا شيء أعظم من الله عز وجل. فمن أراد أن يؤكد الشيء أو يحلف لابد أن يحلف إلا لا يحلف إلا بالله أو بأسمائه أو صفة من صفاته الذاتية كما قال هو. وإن كان هذا فيه سنبين أيضا هل هذا فقط الصفة الذاتية أم يجوز غير ذلك. جاء هذا من الكتاب ومن السنة مسألة الإيمان. قال الله عز وجل: واحفظوا أيمانكم. وقوله سبحانه وتعالى في ذم الذين يشترون بعهد الله، قالوا الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. فالذين يحلفون بالله عز وجل ثم لا يوفون، و يعني يكون هذا الحلف في مقابل أمر من أمور الدنيا، ويشترون بهذا العهد ثمنا قليلا، يعني كانوا يحلف ليحصل على مال، يحلف ليحصل على شيء، وهو في هذا ليس بصادقا أو يستخدم الحلف دائما لذلك. ومن السنة جاء من النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول: والذي نفسي بيده، كأنه يحلف بالله عز وجل والذي نفسي بيده. كثيرا ما نقل عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء من السنة إخبارا، وهذا إخبارا كما نقول، لا ومقلب القلوب. لماذا وإخبار؟ لماذا قلنا عن هذا الإخبار؟ عقيدة. وإيش مقلب القلوب؟ إيش هذا؟ نعم هو الذي يقلب القلوب، لكن لا ومقلب القلوب. مقلب القلوب دي إيش؟ صفة يعني؟ ما أنا باللي بسأل، مش أنت بتسألني. هذه مسألة مهمة في العقيدة. صفة فعلية؟ صفة فعلية. لا صفة يعني صفة. أين هي؟ كيف تثبت أنها صفة؟ نرجع بقى قديما. من قال أنك هي صفة وكيف تثبت أنها صفة؟ هي مضافة. أنت برضو بتسألني أنا؟ لا لا. ده أنا اللي بسأل. أنا بجاوب، هي مضافة. فين الإضافة؟ قلب القلوب. فين الإضافة؟ فين الإضافة؟ هو المقصود بها أن الله هو الخالق فهو الذي يعلم حقيقة القلوب فيقلبك كل شيء. ده انشاء اللي انت بتكلمني، انت بتنشئ معايا، بتتكلم موضوع تعبير. الان انا بتكلم في الان، هو قال لا ومقلب القلوب، الله النبي صلى الله عليه وسلم. مقلب القلوب هذه ايش تندرج تحت ايه فيما درسناه في العقيده؟ هذا اسم ولا صفه ولا ايه بالضبط؟ وهل يجوز انه يقسم بشيء من هذا ولا هذا ليس صفه فعليه؟ صفه فعليه. صفه فعليه. كيف عرفت انها صفة؟ فين الدليل انها صفة؟ فين الدليل انها صفة؟ هي صفة؟ انا فاهم بس مش عارف ايه. انا قلت الان ان ده خبر. طيب هو الان هو بيخبر عن الله عز وجل، هل هو قسم؟ هل يمكن ان يكون هذا قسم؟ هو قسم. هو قسم؟ مقلب القلوب. طب مقلب القلوب دي ايش؟ انا سؤالي مقلب القلوب هذه ايش؟ صفة مثبتة. اين الاضافة؟ كيف تثبت انها صفة؟ يعني ايه اسم انت زدت الطينة بلة زي ما قلنا. هذا مش قلنا ان باب الاخبار عن الله عز وجل اوسع من باب الصفات والاسماء. هذه الآن هو يخبر، هو الله هو اللي يقلب القلوب، بس هذا فعل من الله، هذا يخبر، لكن ليست صفة لله عز وجل كالضحك وكالسمع وكالبصر، لكن أن قلنا من باب الإخبار هذا أن الله كما يقول أن الله يقلب القلوب، الله يهدي كذا، الله يفعل كذا، إخبار عن الله عز وجل قلنا، لكن ليس بصفة. أردت تتجاوز لقول صفة فعل، يعني إن هي فعل، لكن هي ليست، هو الآن يخبر أن الله الذي يقلب القلوب، لكن هل تقدر تقول أن الله عز وجل له صفة القلب مقلب؟ مش أذن؟ بدون الحق. ماشي خلاص. طبعا دقايق مش هنلحق. أنا وقف. طب سؤالي وقف. لا وقف برضه. سؤال خاص بحاجة كنت بتقول. مش أنت ده ملف لوحده ولا تبعه؟ انا قلت انك ممكن تقول ان هو يقلب هذه فعل، لكن هي مش هذا من باب الاخبار عن الله عز وجل، مفيش اضافه، ما اضفتش الى الله، هي اضيفت. لم تضاف الى الله عز وجل. هي لم تضاف، هي مقاله مقلب القلوب. مقلب القلوب هذا يخبر ان الله عز وجل يقلب القلوب فقط. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل الكلام في كتاب الايمان والنذور. توقفنا عند معنى قول معنى اليمين اصطلاحا ولغة، وأن اليمين ذكر في الكتاب وفي السنة، وقلنا في إجماع على العلم، أجمع العلم على جواز القسم وعلى مشروعية القسم، وقالوا أن لا يقسم المرء إلا إذا استقسم، وأن السنة قد ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استقسم قد أقسم، وإذا حتى وإن لم يستقسم كان يقسم أحيانا أيضا بالله عز وجل، فثبت القسم بالكتاب وبالسنة وإجماع العلم. وضع ضوابط أهل العلم لمسألة القسم، قالوا القسم يصح من كل بالغ، أو اليمين يصح من كل بالغ عاقل مختار، بالغ عاقل مختار، هنا يصح القسم أو اليمين من المرء إذا وصل كان بالغا ويحاسب على هذا اليمين فيسأل عنه، وأيضا أن يكون عاقلا، فالمجنون الذي زال عقله لا يصح القسم أو اليمين منه، كذلك المختار أي المكره لابد أن يكون مختارا عند اليمين، عند قول اليمين، فإن كان مكره على ذلك هذا الإكراه أو كان تحت تهديد شيء معين فأقسم، فهذا القسم لا يكون ينعقد، وهذا اليمين لا ينعقد، وأستدلوا بعض الحديث فيه كلام ليس ليس على المقهور يمين. وهذا قلنا فيه كلام الشاهد أن لابد أن يكون صاحب القسم أو اليمين بالغا وعاقلا ومختارا. إذا زال العقل، لأن العقل هنا العقل مناط التكليف كما قلنا، هو أيضا مناط صحة اليمين، فاليمين لابد حتى يكون صحيحا يكون الإنسان عاقلا زي قال. فمن زال عقله سواء بجنون أو زال بنوم أو زال، هذا متفق عليه، زال عقل بجنون أو نوم وأقسم هو نائم أو هو مجنون، هذا كله يعني لا ينعقد فيه اليمين. ثم اختلف في مسألة زوال العقل بالخمر، رجل شرب خمرا فزال العقل فأقسم أو قال يمينا أثناء ما هو مخمورا، هل هذا اليمين ينعقد أم لا؟ هذا خلاف عند أهل العلم حتى في المذهب، في قولين وجهين في المذهب. الوجه الأول هو المعتمد في المذهب مع أنه الأضعف، أنه ينعقد اليمين على الذي زال عقله بالخمر، شرب خمرا ثم زال العقل بالخمر فقسم أو أقسم أو أتى بيمين، قالوا يأتي هذا اليمين ينعقد لأنه ما زال عقله إلا بجريرة نفسه، هو الذي شرب الخمر فزال العقل. وعندنا في المذهب قاعدة أن الرخص لا تكون للعاصي، الرخص التي يترخص بها لا تؤتى للعاصي، التي يقولون لا يترخص الذي سافر إلى سفر معصية، إذا كان يسافر في معصية فليس له أن يأتي برخصة الصلاة والفطر وغير ذلك، هذا في المذهب، وقلنا أن راجح خلاف ذلك. ولكن على هذا الوجه هو المعتمد بأن من شرب الخمر وزال عقله بجريدة نفسه قال تنعقد اليمين التي يقولها في ذلك. والوجه الثاني الذي في المذهب هو لا ينعقد، واستدلوا على أصحاب القول الثاني بأنه لا ينعقد بأن النبي صلى الله عليه وسلم من الأثر قال رفع القلم عن ثلاث وذكر فيه النائم حتى يستيقظ، الذي زال العقل بنوم وقيس عليه المجنون وقيس عليه أو المجنون معه قيس عليه شارب الخمر، فإنه أيضا في نفس العلة بأنه زال العقل مش ليس عنده عقل مثله مثل النائم، فقالوا أيضا لا يعني يقبل اليمين منه أو لا تنعقد اليمين منه ويكون هذا اليمين كأنه ما لم يكن. القسم أيضا يجوز على شيء في الماضي ويجوز على شيء في المستقبل، كان يقول مثلا أنه يقسم على شيء حدث في الماضي يراد منه اليمين، يقول انه والله قد فعلت كذا في الماضي او قد حدث كذا او يسأل عن كذا، فهذا فيه صدق وكذب، اذا كان صادقا فهو على صدق، اذا كان كاذبا فهذا يكون يمين غموس. اذا كان حلف على شيء في الماضي، يعني رجل مثلا يقول لا انت اخذت مني المال، فيقول والله ما اخذت مني مثلا، يحلف انه ما فعل شيئا من ذلك، فهذا ان كان صادقا فهو على حلفه او على يمينه، وان كان كاذبا فهذا هو اليمين الغموس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم انه يغمس او سمي غموسا انه يغمس صاحبه في النار، وهذا من الكبائر والتي يتهاون فيها كثير من الناس باخذ الحقوق انهم يحلفون على شيء في الماضي ويكون هذا الحلف او الكذب فياخذون حقوق الناس، فهذا يمين غموس ومن الكبائر. في المذهب ان من اتى بهذا اليمين وكان عليه التوبه وعليه كفاره، هذا فقهيا بقى الان نتكلم، انه من اتى بهذا اليمين وكان كاذبا عليه اولا التوبه والاستغفار، اتى بكبيره ولكن عليه ايضا في المذهب الكفاره لعموم قول الله عز وجل فكفارته اطعام 10 مساكين، فقالوا هذا العموم ينزل بأنه الكفارة على كل اليمين سواء كان في الماضي أو في المستقبل، سواء كان إنشاء أو خبرا مثل هذا فعليه كفارة. وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن أقسم على شيء، قال من أقسم على شيء ووجد أفضل منه بمعنى الحديث فليعمله وليكفر عن يمينه، فقالوا هذا قياس الأولى، يعني الذي أقسم على شيء وجد أفضل منه فيفعل الذي أفضل ويكفر عن يمين، فكان هذا القياس الأولى، أي الذي من باب أولى أن الذي أقسم على شيء وكان كاذبا أنه أيضا بعد أن يستغفر أن يأتي أيضا بالكفارة ويكفر، يعني أنزلوا منزلة اليمين أيضا. هذا القسم في الماضي، أيضا القسم في المستقبل، القسم يكون في المستقبل، كان يقول مثلا والذي نفسي بيدي او والله لا ادخل بيت فلان او لا ادخل بيت اخي مثلا او كثيرا ما تحدث في العائل من احد الشجار فيقول والله ما ادخل بيت فلان او فلان وهي تقول كذلك فهذا على شيء في المستقبل ما حدث نعم هنا خلاف هل يفي بهذا ام لا يفي يعني هل يستحب ان يفي بهذا القسم ان لا يدخل بيت اخيه اذا قال ذلك ام لا يفي ويكفر وجهان في المذهب الوجه الاول بانه يفي بهذا اليمين وانه اذا اقسم على شيء في المستقبل الا يفعله فلا يفعله لان الله عز وجل قال واحفظوا ايمانكم فحفظ اليمين امر من الله عز وجل فقالوا هذا هو المستحب احفظوا ايمانكم يعني احفظ اليمين اذا حفظت اذا قلت بيمين في المستقبل انك لا تدخل بيت فلان فحافظ على هذا اليمين لا تحمس فيه فيعني بمعنى ان يوفي هذا اليمين اي يكون عليه نعم احفظ اليمين يعني داوم عليه او احفظه ووفيه هذا الوجه الاول وايضا قالوا الحق به بان من الوفاء باليمين هذا تعظيم لله عز وجل لان اليمين كان بالله فتوفيق فانك توفي اليمين وتحافظ عليه هذا فيه ايضا تعظيم لله عز وجل وهذا هو المطلوب هذا الوجه الاول الوجه الثاني قالوا يحنث في يمين لا يوفي ويكفر لان نظر قالوا اذا كان هذا الذي اقسم به خيرا ان يفعله كان مثلا هو اقسم لا يدخل بيت اخيه وهذا لا بد ان يؤدي الى قطيعه الرحم وهذا شيء غير مطلوب شرعا فقالوا اذا كان هذا الذي اقسم به مندوب فعله في الشرع فيستحب له ان لا يفي بهذا اليمين وان ياتي بالمستحب الذي يفعله ويخرج كفاره لأن هو قد حرم في هذا اليمين على نفسه مباحات هو بل مستحبات عندما يقسم أن يدخل بيت أخيه أو بيت أختي أو غير ذلك مثلا فقد ألزم نفسه بشيء مباح أو شيء مستحب في بعض الحالات حسب يكون والله عز وجل قال ولا تحرموا ما أحل الله لكم فكأنه حرم على نفسه أن يدخل في هذا البيت فقالوا هنا المفسدة الصغرى تدفع من الكبرى يعني المفسدة الكبرى أنك أنت تحرم ما حل الله لك وأنك لا تدخل في هذا البيت والمفسدة الصغرى أنك تحنس في اليمين وتكفر فقالوا ندفع المدفعة المفسدة الكبرى بالمفسدة الصغرى ويحنس في اليمين ويوفي نعم ولكن حقا الراجح هو يعني فيما أراه الله عز وجل فيما أراه أن الراجح الله أعلم هو القول الأول لأن يعني القول الأول فيه التزام بأمر الله عز وجل واحفظوا أيمانكم وفيه أيضا تعظيم الله فما دام استطعت أنك أنت توفي هذا أمر المستقبل وفي إلا المسألة يعني دائرة أيضا بين حسب الحالة قال المصنف ويظهر هنا هذا كله مقدمة قال المصنف لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو صفة من صفاته ذاته هذه ألفاظ اليمين ما كيف ينعقد اليمين أراد أن يقسم أو يحلف أو يأتي بيمين أحد فلا ينعقد على قول المصنف إلا بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله عز وجل أو صفة من صفاته هذا القسم يبين لنا القسم نوعان قسم من الخالق وقسم من المخلوق القسم من الخالق إذا أراد أن يقسم الخالق عز وجل يقسم بما يريد يقسم بأي شيء من المخلوقات لأن قسم الخالق بشيء من المخلوقات كالشمس والليل والضحى وذلك هذا تشريف لهذا الشيء الذي خلق به أن يقسم الله عز وجل به ولكن هذا لا يكون في حق المخلوق المخلوق إن أراد أن يقسم لابد أن لا يقسم إلا بالله عز وجل لأن كما بينا أن القسم هو توكيد بذكر أمر معظم ولا شيء أعظم من الله عز وجل ولا وجاءت الأدلة من السنة على النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحلفوا بآبائكم وجاء عندما سمع عمر رضي الله عنه يقسم بأبيه فقال لا تحلفوا بآبائكم وغير ذلك من حلف بغير الله فقد أشرك فاليمين لا ينعقد إلا باسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته وألفاظ اليمين أن تأتي أو قسم بالواو أو بالباء أو التاء تقول والله أو تالله أو بالله فهذه الأقسام أو حروف اليمين أو التي يقسم بها من المخلوق وقال القسم يكون بذات الله عز وجل وأسمائه وصفاته وأفعاله هنا إحنا زدنا عن ما قال هنا بأفعاله فكأنه يقسم بصفات الفعلية ولكن هنا لابد كان يقدم كما سنبين يعني لها شيء. أسماء الله عز وجل قلنا هذه لابد أن نبين، هناك أسماء خالصة لله عز وجل لا يشترك فيها أحد مع الله عز وجل، فهذه الأسماء مجرد أن ينطق بها المرء مع حروف القسم أو ينطق بها هذه تعتبر قسما، ليس هناك حتى لو لم ينتوي منها الرحمن مثلا مالك يوم الدين، الرحيم، الله عز وجل، خالق الخلق، كل هذه الأسماء لله عز وجل. من قال وخالق الخلق والله والرحمن والرحيم ومالك يوم الدين انتوى أو لم ينتوي هو يمين، انتوى لم ينتوي هو ينعقد يمينا، بخلاف الأسماء التي يشترك فيها الخالق مع المخلوق التي بين الله عز وجل المخلوق يتصف بها، مثل الكريم، فلو قال أحد والكريم وسكت هل هذا ينعقد يمين أم لا ينعقد يمين؟ قالوا الأسماء التي فيها اشتراك بين الخالق والمخلوق فيها وجهان في المذهب، الوجه الأول تنعقد يمينا والوجه الثاني لا تنعقد يمينا، هذا في الأسماء التي قلنا فيها اشتراك. فلو قال لم أقصد يمينا فكلامه صحيح لا تنعقد هنا يمينا، يعني هو لو قال والكريم ثم قال لم أقصد يمين قال ذلك يؤخذ بكلامه ولا يكون يمينا، ولكنه يأثم بذلك إنه كأنه حلف بإيش؟ بمخلوق ويأثم بذلك. إن أطلق قال والكريم وأطلق هل نعتبر نحن يمين أم لا؟ الصحيح إنه قال لأن الاسم متردد بين الخالق والمخلوق، فنقول الأصل عدم الإلزام، إن الأصل براءة الذمة كما حدث في القواعد، الأصل براءة الذمة، فالأصل عدم إلزامه بشيء إلا أن يقول وأردت فيه يمينا. فهذه أيضا نقطة مهمة أن ينظر الأسماء التي يقسم بها، إن لم يقل يقصد بها يمين وكان من الأسماء المشتركة فلا يتنعقد فيه يمين إن صرح، وإن أطلق لا نعتبر يمين لأن الأصل براءة الذمة حتى يقول هو بأن قصدت به يمينا. بس المعرفة هنا هو الثانية جاءت وكان بالمؤمنين رحيما، رحيما هذه جاءت في النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو الآن ما فيش نبي، فهو أنت الآن تقصد يعني أنه قال الرحيم يعني فيها نظر بس يعني ما يعني نعم ممكن أنا قصدت أن يقول يعني جمعها الرحمن الرحيم مثلا، قال الله الرحيم أو قال الله الرحمن الرحيم مثلا، لو أفردها قد تنزل في مسألة كما تقول أنت ممكن يكون من الأسماء المشتركة. ممكن نسميه واحد كريم شيخ؟ ما في واحد كريم، كريم كثير كريم يعني، أنت لا تعلم اسم كريم؟ أو رحيم، رحيم في رحيم عبد الرحيم سهل، في عبد الرحيم مفيش فيه اشكاليه انه عبد خلاص، عبد الله عبد الرحيم كل عبد، اذا كده واحد اسمه رحيم هذا خطا رحيم فقط، هو الاول ما كان يسمى هذه فيها تسكين ايضا كمان رحيم فقط مشترك بين اسم مشترك مثل كريم ايضا، هناك أسماء أخرى مشتركة أيضا بالنسبة للصفات، الصفات كما بينا هناك صفات ذاتية وصفات خبرية، الصفات مثل عزة الله، رحمة الله، قدرة الله، هذا ضابط مهم جدا، إن أراد أن يقسم بالصفات الذاتية أو حتى الخبرية يد الله قال ويد الله مثلا وسمع الله، هذه مش خبرية هذه ذاتية، قال مثلا وعين الله، إن كان لابد أن يراعى أمر أنه يقصد هنا الله عز وجل وهذه الصفة من صفات الله ولا يقصد بهذا أثر الصفة، لأنه لو قصد بهذا اليمين أثر الصفة يعني قال قدرة الله ويقصد المقدور الشيء المقدور وقع هنا في أنه حلف بمخلوق، لو قال وعلم الله وكان يقصد الشيء المعلوم اللي هو اللي يتكلم عنه فأثر هذه الصفة هذا هنا لا يصح، هو يقصد بالصفة على أنها ملازمة لله عز وجل فكأنه أقسم بالله ولا يكون قصده أثر هذه الصفة من الشيء المقدور أو الشيء المعلوم، لأن هذا مخلوق، شيء معلوم وشيء مقدور هذا مخلوقات الله عز وجل فلا يصح أن يقصد فيها يقصد بمخلوق. القصد اصل الصفات الفعليه كان يقول مثلا والذي برأ النسب، برأ النسب وفلق الحب، هذه فعل كما كان الله ومقلب القلوب. بس هو قال والذي، يعني هو قدم الله عز وجل، ما قال وبرأ النسب، لأن وراء النسب هذه ليست صفة، هذه فعل بخلاف عزة الله ورحمة الله نسبت إلى الله عز وجل، لأنه قال والذي برأ النسب، لأنه يعني يقسم بالله وبفعل من أفعال الذي يفعلها الله عز وجل، بس هو أقسم بالله عز وجل، فهذا فعل من أفعال الله عز وجل. طب إذا قال هذا نبيل، هذا هو القسم المشروع أو اليمين المشروع، إذا قال برحمة أبي وشرف مش عارف أبوه والأمانة، كل هذه الكلمات لا ينعقد بها يمين، لا ينعقد. خلي الآن مسألة العقيدة، ما لا يجوز الحالك بذلك، نتكلم هل ينعقد يمين أم لا ينعقد يمين؟ لا ينعقد يمين، هذا لا يكون يمين. أقسمت بالله أن أعمل مثلا مهندسا، وأقسم أن يعمل مهندسا، أو أقسم بالله على أن يعمل كاتبا مثلا أو أي شيء، هذا يسمى إخبار، هذا إخبار وليس إنشاء، هذا يسمى إخبار، فهذا لا ينعقد يمين، هذا لا ينعقد فيه يمينا. أيضا لو قالوا عهد الله وذمة الله، والذي دارج عند كثير من الناس، أو قال مثلا نويت أن أقسم بالله، هذا كله لا ينعقد يمينا. أيضا لا، ليس يمين ولا بذمة الله ولا بشيء، ولا هذا ليس يمين، لا ينعقد فيه يمين. لذلك قلنا اليمين العقد باسم من أسمائه، صفة من صفاته الذاتية، وأضفنا عليها أنه يذكر شيء من الصفات الفعلية مع القسم بالله فيها. أيضا إذا أقسم وقال على شيء مضى، إذا لم يحدث هذا الأمر، يعني واحد سأله على شيء قال والله، قالوا إذا ما حصلش دوت، إذا لم يكن هذا حدث، فهو يقول عن نفسه سيكون نصراني أو يكون غير ذلك، يعني هو كأنه يقول يعني إذا ما كانش ده حدث، وراه بيسأله قال له ده حدث، وإذا ما كانش حدث هيكون هو، ويقول عن نفسه يكون نصراني، هذا يدل تحت حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على ملة غير ملة الإسلام فإن كان كاذبا فكما قال، يعني إن كان هو كاذبا فيكون نصرانيا، وإن لم يكن، هذه مهمة، وإن كان صادقا فلا يرجع إلى الإسلام سالما، يعني مخدوش، لأن هذا الكلام شديد ما ينفع يقال، يعني لو كان كاذبا كان نصرانيا، ولو كان صادقا قالوا لم يرجع إلى الإسلام سالما، يعني كأن إسلامه خدش خدشا شديدا. هذه مسألة ينتبه إليها لأن كثير تحدث. طيب مسألة أخرى هنا فيها يعني إشكالية في المذهب وعموما، يعني تقرب لأنها مقاربة بين اليمين وبين النذر، يعني حتى اختلف فيها للعلم هل هي تلحق باليمين أو تلحق بالنذر، وكثيرا أيضا ما يعني تقال، يعني من حلف مثلا، هو أتى بها المصنف هنا قال من حلف بصدقة ماله، هذا المد فهو مخير بين الصدقة والكفارة، من حلف بصدقة ماله هو مخير بالصدقة والكفارة، بمعنى قال مثلا إن جاء زيد فمالي لطلبة العلم، أو قال إن تزوجت مثلا هند فمالي للناس الفقراء، هو حلف إن هو إنه يتصدق بماله، هو المصنف قال فهو مخير بين الصدقة والكفارة، الصدقة إنه يتصدق يعني يؤتي بما قال به أو يكفر جعله يمين، هنا أهل العلم اختلف في هذه الحالة لأن هي فيها قرب بالنذر وفيها قرب باليمين، قال إن جاء زيد فمالي له، إن تزوجت هند فتصدقت على طلبة العلم أو كما قلت يعني في الأول، فكأنه فيها شبه بالنذر إنه ينتظر شيء إذا حدث، وسيأتي معنا بالنذر. في إلزام، هو ألزم نفسه بشيء، فهذا قريب من النذر. ألزم نفسه في حال حدوث قربة معينة أنه سيخرج شيء معين، ففيه شبه هنا بالنذر. وفي شبه باليمين بأنه فيه من باب الحث والمنع. لا طب بس انا اكمل بقى بعدين تستشكلوا عليا عشان انتوا ما صدقتوا دخلتوا في المساله. فلا هو قريب في النادر بانه فيه الزام، لكنه كانه يقول والله ليش ما تعمل، وانا لسه اتكلمت هم ما قلنا، لان المعنى ما انا قلت الان هم ليش استشكل عليهم. هو ما قالش نذر عليا ايضا، لكن هو فيه معنى النذر انه فيه جزء الزام، وفيه انه يمنع نفسه من شيء، واليمين فيه منع. لما يقول لما قلنا في الاول والله لا ادخل بيت فلان، منع نفسه من دخول. اليمين فيه جزء من المنع، معنى اليمين ايضا انه يمنع شيء او يحضر على شيء، فهو هنا ايضا منع نفسه من شيء. فقالوا هو فيه شبه بالنذر وفيه شبه باليمين، لذلك اختلفوا فيه هل نلحقه بالنذر ام نلحقه باليمين ام هو او هو مخير. لذلك هو هنا اتى بالحاله، هل هو يمين ام نذر. في قول او في وجه في المساله قالوا على انه هو يلزمه الوفاء، لابد ان يوفي لانه الحقوه بالنذر، كانه قالوا هو نذر وجعلوا الوفاء بالنذر شرط واجب، وعز وجل الزم الوفاء بالنذر، فقالوا يلزمه الوفاء بالنذر. ولا يكون في مثل ما جاء في قوله سبحانه وتعالى فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه، إلى آخر الآيات في سورة التوبة. وأيضا من قوله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فهنا قالوا يلزمه الوفاء، كأنه شبه بالنذر، والنذر لابد أن يوفي به. والثاني قالوا يلزمه الكفارة على أنهم ألحقوه باليمين، فإن تحقق الشرط يعني إن جاء زيد أو تزوج هند لا يلزمه الوفاء وله يلزمه الكفارة، كأنه يمين انعقد وحنس، يعني اعتبروه يمين فلما جاء زيد حنس في اليمين فعليه كفارة وليس عليه الوفاء. كفارة يمين. واستدلوا أيضا حتى لو كان نذرا، وإن كان الحديث فيه كلام، أن كفارة النذر كفارة يمين. واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه وارضاه أنه جاءه رجل قال إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي، وهذه ترجح إني جعلت مالي في رتاج الكعبة إن كلمت أخي. فقال له إن عمر رضي الله عنه إن الكعبة غنية عن مالك فكلم أخيك، فجعله إيش عمر يمين وله كأنه له كفارة في رواية وكفر الله أعلم ما أذكرها الآن. فهنا جعلوه كأنه أقرب إلى اليمين. الثالث قول الثالث في المذهب التخيير بين الوفاء وبين الكفارة، إذا لم يوفي فإنه قالوا حتى يميل إنه نذر، فنقول لم يوفي فكفارة النذر كفارة يمين فيكفر اليمين. وإن كان يمينا فعليه كفارة يمين. واستدلوا بقول الله عز وجل يا في سورة التحريم يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، القصة ثم جاءت الآيات القصة في الذي كان يأكل المغافير معروفة، ثم قال عز وجل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمين. فقالوا هنا هو مخير بأن يوفي أو لم يوفي أن يكون كفارة له، وهذا هو الراجح الله أعلم. فرع آخر أو مسألة أخرى في مسألة اليمين، قال إن أكلت السمك مثلا أو أكلت اللحم فعليها كفارة يمين، رجل قال ذلك. ما لوش دعوه بزوجته في الموضوع، دخلت الزوجه دي معانا بس دلوقتي انت على طول هامش فيهم كده. قال ان اكلت اللحم مثلا فعليها كفاره يمين. هو ده ليس بالقسم صحيح؟ لكن المذهب جعلوا يمين جعلوا قسم وقالوا بأن جعلوه من باب لازم القول هو ليس هو هذا القول ليس بيمين لكن لازم القول كأنه يمين فأنزلوا لازم القول كأنه قول وهذه حاجة فيها نظر لأن أصوليا لازم القول ليس بقول ولكن هم قالوا إن قلت إن أكلت السمك فعلي يمين هم أنزلوا كأنه قال يمينا لازم قوله يعني إن هو كأنه قال اليمين وهذا كان فيه نظر لكن المذهب يعتبر هذا يمين وعليه كفارة طب خلينا نجمعه بس لما ننتهي من عشان ما أخطأ يعني لازم قول كأنه قول يعني هو ما قال القول لكن معنى قوله يلزمه إنه عليه كأنه قال يمينا يعني هو لم يقل أنا والله مثلا لا أكل السمك فلو كل سمك هيبقى عليه كفارة هو قال لا إن أكلت سمك فعلي يمين فهم قالوا هو لم يقولها صراحة لكن لازم قوله يعني معنى قوله كأنه يدل على أنه يريد يمينا فنحكم باللازم كأنه قالها ولكن هذه لازم القول ليس بقول حتى هو يقول بأنه هو كان يقصد ذلك ممكن لكن على العموم على الإطلاق كده لا نقول منه لازم القول أيضا مسلم قال إن أكلت سمك أو أكلت لحم فلله علي يمين هذا أمر مستقبل يعني إيش لو شربت العصير فلله علي يمين أو لو أكلت عند فلان فلله علي يمين قالوا هذا أيضا لا كفار عليه دي مسلم لما تيجي تعزم على أحد مثلا شيء فيقول إيه والله يقول لك أنا ممكن أقسم اللي مكلوش أنا ممكن أقسم إن أنا أمشي أنا ممكن أقسم إن أنا ما أجيش تاني فهذا ممكن يقسم أن هذا ليس بكفر هذا ليس بيمين ولا ليس عليه كفارة ثم قال المصنف ولا شيء في لغو اليمين لغو اليمين هو إيش سبق اللسان سبق اللسان سبق لسانه وتحدث كثيرا اكثر ما تكون مع النساء مع اولادها على طول شغاله في البيت هي ايه قسم عليهم شال الحاجات طب والله ما انت هتعمل كذا والله ما كذا طب والله وهكذا اللي هو لغو اليمين او سو كثيرا مع الناس ايضا في الحديث تجده على طول يعني ايش عنده لغو في هذه المساله او سبق اللسان او هو ما كان يقصد اصاله ان يقسم او يمينا وسبق لسانه بالقول هذا لغو لقوله تعالى سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم فهذا هو لم يقصد فيه اليمين وقالت عائشة فيه هذه أيضا هو قول الإنسان لا والله بلى والله فهذا أيضا قالوا لغو يمين يعني هو يقول لا والله بلى والله وغير ذلك ولكن لا يقصد به اليمين كأنه لازمة من لازم القول هذه موجودة كثيرة عند كثير من العوام يعني قلبه لم يعقد فيه اليمين ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فلابد أن يعقد القلب اليمين حتى ينعقد يمينا أما إذا لم ينعقد في القلب أنه يمين وكان سبق لسان أو حتى قاله بدون نية اليمين فهذا لا ينعقد فيه اليمين كان لا ينطبق بها لو كان اللفظ صريح نعم إذا كان اللفظ صريح قلنا أنت لو قال بالألفاظ الصريحة نعم. لا بس هو لو قال سبق لسان ينعقد يعني قال والله وما يقصد إنه لا فرق هو تاني يقصد يقول والله يقصد يقول والله فنقول له ما لم قصدت تقول والله أو الرحمن هذا انعقد بخلاف سبق اللسان ولكن القلب لم يقصد أن يقوله يعني هو قال فعلا والله بس هو لم يقصدها فاهم ضابط مهم نعم من فروع ايضا في مساله قال لو قال عليه الطلاق لتاكل وتشرب ودي تحدث كثيرا تاخذ انت تدخل عند احد وذات عند مش عندكم دي برضه ولا انت مش معانا طب انا قلت معلم انت لسه ما جيتش من هناك قال عليه الطلاق لتاكل وتشرب يعزم احد يكون عنده ولا يريد ان ياكل شبعان فيقول عليه الطلاق لا دي غيرها دي. لا هو قال هو يقول كده بس مش عايز انطقها انا عليه الطلاق لا تاكل ولا تشرب بس هو بيقولها بصيغته هو عليا يعني يقول عليا عليا لا تاكل لا تشرب لابد تاكل وتشرب يجيب له اكل وشرب وشرب ياكل او ينام عنده مثلا لا ياكل ايش؟ اذا كان لم يأكل. هنا بقى الخلاف كله هذه المسألة، هذا هذا منعقد أم لا؟ بعضهم قال هذا لغو على لسان الناس كثير أن يكون هذا لغو، هذا وجه في المسألة. وبعضهم قال إن قصد الطلاق وقع الطلاق، إن أكل أو شرب، إن لم يأكل أو يشرب، حسب اللي هو قال عليه يعني. أو حتى قال عليه الطلاق ما يدخل هذا البيت، أو عليه الطلاق إنه ما لا تأكل وتشرب، أو لو ما كانتش وشرب. فقالوا إن لم يقصد لم يقع. التفريق فيها إيش؟ إن المسألة هذه إن الناس عرف الناس دأبوا عن القسم بالله ليس القسم بالطلاق، وأن الطلاق يكون بلفظ الطلاق ليس بعليه، فهذا ليس بقسم، هذا ليس في عرف الناس قسم. إذا واحد أراد أن يقسم حتى وإن كان يجوز أنا بنقول قسم، لكن هذا ليس بعرف فضع أنه ليس بشرع. ولم برضو يعني لم يكن من العرف أن يقسم بالطلاق أصالة. فلو قلنا بأنه ليس بقسم يبقى هو لغو انتهى. لكن لو كان يقصد، لو كان يقصد من باب اللغو انتهى، لا نحاسبه على شيء. لكن لو كانت المسألة فيها قصد للطلاق فنقول إن حدث ذلك وقع لهذا طلاق مكنة، وإن كان لفظ صريح ليس بصريح لكن هو مكنة. فإن كانت نيتك أن إذا لم يأكل ويشرب تطلق وقع الطلاق، يبقى الفارق هنا في النية. لكن لما لو قالها قال لا انا بقولها كده عشان ياكل ويشرب يبقى هو لغو، وليس عليه كفاره، لان الشيخ الاسلام ابن تيميه يفتي في هذا بالكفاره لما اكون انا واهم، ويجب فيك يعني اعتبر انه يمين وان هو لم ياكل ولم يشرب عليه كفاره، وهو هنا يعني الحق باليمين فقال يخرج كفاره. ووجه عندنا ان هو لغو وليس عليه حتى كفاره لانه ليس بقسم. ايش؟ الراجل لغو. نعم لم يقصد طلاقا فلغو ليس عليه شيء. الملك ان هو يسأل حتى يعلم اذا كان طبعا ما هذا بيسأل كثيرا ما تحدث. نعم. قال المصنف ايضا ومن حلف ان لا يفعل شيئا فامر غيره بفعله لم يحنف، ومن حلف لا يفعل شيئين ففعل احدهما لم يحنف. هذه مسألة برضه فقهية وتعرجنا عليها في القواعد. من حلف أن لا يفعل شيء، واحد قال مثلا جه يشتري السيارة وحصل خلاف قال والله لا أشتري هذه السيارة، والله لا أشتري هذه الشقة، فأراد أن يخرج من المسألة. قلنا لو أنت حلفت لا تشتري أنت فلك أن تجعل غيرك يشتري عنك، فإن وكلت غيرك أن يشتري فلا تحدث، إلا إذا كنت تقصد انك والله لا تشتري هذا الشيء الا تتملكه، فسواء اشترى لك غيرك فقد وقع في ملكك فيتحلف بذلك. هذا الفارق. لو كان المقصود انه لا يشتري هو يعني انا خلاص مش هدخل اشتري، واحد مثلا اختلف مع زوجته مع ابنه على شيء بيشتري ولا يشتري، قال له والله ما هشتري لك دي وخرج، لا هو ان امه تذهب تشتريها، اخوه يذهب يشتري، هو الان لم يشتري هو، إن الحلف كان على الشراء، أما لو كان على التملك فلا يكون. وإن كان أيضا على غير التملك في حالة واحدة مسألة الزواج، يعني أراد أن يتزوج المرأة معينة فحدث خلاف قال والله ما أتزوجها، فهل يجوز له أن يوكل غيره فيتزوجها عنه؟ قال العلم في حالات الزواج لا يجوز، لأن في الآية في النهاية هي إيش؟ زوجة له، هو الذي باشر الزواج هو وكيل فقط. يعني في الاخر في فرق بين الذي وكيل النكاح غير وكيل البيع والشراء. وكيل البيع والشراء هو يشتري، الوكيل هو الذي يشتري، اما وكيل النكاح هو يتزوج لفلان. فالزواج ليس له، الزواج لفلان، اما الوكيل يشتري، هو الذي يشتري بنفسه، وان كان يشتري لغيره بس هو الذي يشتري، هو الذي عليه وصائل، هو مكان البائع وكان المشتري. فلذلك قالوا في الزواج لا يصح ان يوكل غيره فيها، ان اقسم على ذلك وانه يحنث بذلك، يحنث. من حلف قال ان لا يفعل شيئين، قال مثلا والله لا اكل مثلا السمك ولا اشرب العصير، فان اكل السمك فقط لا يحنث، أو خليه لا بلاش النفي، والله حلف الا ياكل السمك والعصير مع بعض، فان اكل السمك فقط لا يحدث، ان اكل شرب العصير فقط لا يحدث، انه اقسم على شيئين معا فالقسم على الاثنين، فالحنث اذا ايش اتى بالاثنين، وهذا هو قصد المصنف. اذا لم يشرب ولا ياكل، إذا أكل واحدة من الاثنين لا يحنس، إذا أتى بفعل من الاثنين لا يحنس، إذا أكل إثنين يحنس. نعم، إذا فعل يعني إذا أقسم على شيئين، فإذا أتى بأحدهما لا يحنس، إذا أتى بالاثنين يحنس. ويقول والله لا ألبس حذين صوبين فليس. نعم. ألبس أحد. أو قال مثلا والله لا أشتري هذا الثوب والنعل وهذا النعل. فلو اشترى الثوب فقط يجوز. لو قال انت صحيت والله اقسم على لا يفعل شيئين، لانه القسم على الاثنين مع بعض مش على واحد. بس يعني هو في مطلق الجمع يعني ايش؟ اللي هو في مطلق الجمع لغة يعني. ايوه هو قال والله لا اكل السمك والدجاج. فهو قال الآن يعني هو أقسم على، لكن الخلاف بقى قال لا أكل، لو تفرق في الصيغة، لو قال والله لا أكل السمك والله لا أكل الدجاج كده حلف واحد واحد بالضبط. فهنا لكن لو قال والله لا أكل السمك والدجاج يعني كانوا لا حلف على أنه لا يأكل اثنين مع بعض، يعني والله لا أكل الرز والسمك. فلو كان الرز مع سمك يحنس، لو كان الرز لوحده لا يحنس، لو كان سمك لوحده لا يحنس. خلينا نجيب لكم الأكل عشان أنتم شكلكم عايزين ايش؟ السمك. طيب لو أقل يعني هو دلوقتي الحالف مش لابد يرجع فيه للنيه، لانه ممكن يكون هو ده حلف عليهم مجتمعين. ما هو هذا قلنا، ما هو حلف مجتمعين، هو الصيغه لانها مجتمعين. ايوه يعني اما يكونوا مجتمعين الاثنين مع بعض في حال واحد في اثناء واحد في وقت واحد، او ان هم مجتمعين على ان دول ده لوحده وده لوحده بنفس الروايه. يعني هو يقصد والله لا ياكل السمك ولا الدجاج. لا لو قال ولا الدجاج هذه صيغه ثانيه، دي مش مجتمعين. مجتمعين كما قلت لك مثلا قال والله لا اتزوج سعاد وليلى، لو قال كده بالصيغه دي يقصد هنا الاثنين. لو تزوج سعاد فقط لا يحدث، لانه اقسم على اثنين، بخلاف لو قال والله لا اتزوج سعاد والله لا اتزوج ليلى، لا اتزوج سعاد ولا اتزوج ليلى، لا اتزوج سعاد ولا ليلى، قسم بعد القسم ففرق، لكن جمع الاثنين في قسم واحد فهذا مجموع. متى يحنس؟ ان ياتي بالاثنين. هو شيخ يقول طب والله لا البس هذا ولا هذا فانه يحنس بلبس احدهما. قال ولا هذا، مش قال ولا هذا. طب ما اتى بالصيغه الثانيه، طب صح على انا بقوله، ما خلاص ما انا قلتها دي. انا اقول هذا خلاف هذا. ايوه ايش قال هو؟ قلت يعني اولا قال والله لا البس هذين ثوبين فلبس احدهما، بخلاف ما لو قال والله لا البس هذا ولا هذا. طيب انا قلت يحنس بلبس احدهما، لانه قال الصيغه انا قلت ذلك، سمعتني ولا لا؟ ماشي. الفرق بينهم ايه؟ انه قال هنا ولا البس هذا ولا هذا. ولا هذا انشا صيغه جديده. نعم. بخلاف لو قال لا البس هذا وهذا او هذا، يعني كان واحد بيلبس طقم مثلا، ولا البس هذه السروال او هذا القميص مع هذا الجاكيت مثلا مع بعض. طب هذا في واحد كان بيقول ان صعب مثلا ان واحد بنيته يعني هو اكل الرز، ان قال بنيته انفصل في النيه فيؤخذ بتفصيله، لكن انا اتكلم الان عن ظاهر القول. انا قال ان انا قصدت احدهما خلاص، ان كان لا يعلم العربيه ولا يعلم الفرق فنقول له على نيتك، لكن لو يعلم ناخذ على ظاهره. هو الاصعب عليه الاثنين، الاسهل عليه الاثنين. هو لو جاء لنا كده بيصعب على نفسه، لو قال احسن لا ياكل السمك والدجاج مع بعض يبقى ياكل اي واحد منهم مش مشكله، مش لازم يكونوا مع بعض الاثنين. لكن لو جه بقى كان يعني عايز يحمل نفسه خلاص وحر يشيل بقى الموضوع، لو قال انا اقصد الاثنين منفردين. اذا كان في الدار وتشاجر مع زوجته فقال والله لا ادخل هذه الدار، وكان هو داخل الدار. لو خرج من الدار وجه يدخل مرة ثانية حنث، لكن هو في الدار الآن لا يحنث. واضح؟ طيب حلف ألا يدخل بيتا، قال أنا مش هسكن مش هقعد في بيت أبدا. ثم راح البر، طلع البر راح وجد خيمة، دخل في الخيمة جلس ينام فيها، فهل هذا بيت أم لا؟ قالوا هنا يرجع للعرف، إذا كان هذا في العرف يسمى بيت يبقى حنث، إذا كان هذا ليس ببيت يبقى لم يحنث. طبعا لأن هذه مسألة فيها قد يكون فيها آية قوله سبحانه وتعالى من أصوفها وأبوالها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، فلو كان هذه الخيمة من هذا فسمى بيوت، لكن هنا يرجع للعرف. هذه مثال يعني، لذلك القسم هنا عند يرجع فيها أحيانا في بعض الأشياء للعرف إذا كان المسألة فيها إشكال. لا يعني إذا كان الشيخ لا يدخل أن يحلف لا يدخل ساعتين فقط، أما باقي ساعات ممكن يدخل. طيب على حسب ما حلف، أنا أحلف لا أدخل اليوم فقط. لو قالها لو كان مقصود اليوم خلاص، لكن لو قال انا لا ادخل هذا البيت مره اخرى نعم. قال ايضا حلف الا ياكل دقيقا، فراح للمخبز دقيق وراح للمخبز اشترى خبز، فهل يحنث ام لا؟ والخبز معمول دقيق، قالوا لا يحنث لان الدقيق غير الخبز. قالوا والله لا ياكل لحما، فعدى جنب مطعم سمك ريحة ما قدرش راح داخل واخد سمك أو فرخ، فهل السمك لحم أم لا؟ شرعا لحم أنا عارف. الله عز وجل قال إيش؟ تستخرجون من البحر تستخرجون منه استغفر الله العظيم تستخرجون منه لحما طريا، لكن لا لكن هذا يرجع للعرف، هو لا يحنس لأن عرفا لو يقصد اللحم اللي هو اللحم الأبقار أو الماعز حسب البلد، والسمك يقال عليه هنا عندنا يعني أنت بروش أروح أكل لحم سمك وأروح أكل لحم دجاج، العرف هنا أن السمك هو السمك أو هو صحيح هو لحم لكن العرف السمك الحوت كده الحوت لا يعني هو ليس يقصد به اللحم، لكن عندنا مثلا العرف يقال اللحم اللي هو اللحم اما بقى سواء من الخروف الضأن او من الماعز او من البقر او من الابل عند بعض الناس، لكن هو هنا لا يحدث يرجع فيها الى العرف. ايضا فرع مهم جدا حلف ان لا يفعل شيئا، اقسم مثلا الا يدخل دار زيد، وعند راح شاف احد هناك عم عدي جوه دار لقى واحد صديقه قاعد فيه، قال له دخل يسلم عليه، اكتشف ان هذا الدار دار زيد، او قال او اقسم مثلا ان لا يدخل دار زيد ونسي، وجد زيد موجود فحب يسلم عليه، نسي اللي كان متخانق معاه، دخل يسلم عليه اكتشف وتذكر هو كان اقسم ان لا يدخل هذا الدار، فما الحكم هنا بعد ان اقسم سواء ناسيا او جاهلا، يعني جاهل بهذا الشيء او ناسيا؟ طبعا فيها خلاف قولان في المذهب، القول الاول بانه يحنث، واستدلوا بقوله سبحانه وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، عموم قالوا العموم عقدت اليمين على ذلك، ولم يفصل الله عز وجل على العموم، فما عقدت به الايمان تؤاخذون عليه سواء كان جاهلا ناسيا متذكرا، وهي عامه في جميع الاحوال. القول الثاني في المذهب انه لا يحنث، ولقوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، هذا في الخطأ، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، العموم أيضا إذا أخطأت في اليمين ولم تكن تعلم جهلت ما قلته، وأيضا هذا عام هذه الآية في اليمين وغير اليمين لأنها عامة، ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، أخطأتم في عبادات، أخطأتم في الأيمان، أخطأتم في شيء، أخطأت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فأقر الله عز وجل هذا علينا الدعاء ومنة من الله عز وجل علينا والحمد لله. فأيضا هذه من الكتاب من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي، تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ، تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، فقالوا الخطأ والنسيان والاستكراه هذا تجاوز فيه، وهذا هو القول الراجح بأنه لا يؤاخذ إن نسي أو أخطأ في اليمين ودخل الدار أو أكل شيء أو نسي لا يؤاخذ على ذلك، وتحدث كثيرا أنه يقسم أو يحلف وينسى، فهذه ترجع إنما الأعمال بالنيات، فيرجع للنية هنا، أنت أخطأ ونسيت أو كنت تعلم، وهذا الفصل هنا النية، لذلك القاعدة هنا إنما الأعمال بالنيات هي التي تحسم هذه المسألة. أيضا لو أقسم على أن لا يسلم على زيد فدخل علينا في المسجد وكان زيد معنا وهو أقسم أن لا يسلم عليه فسلم على الجميع، قلنا لو تذكروا قلنا لو سلم وكان يعلم ان زيد موجود وانتوى بسلامه انه لا يسلم على زيد وانتوى على الناس فلا يحنس. قال وان لم يكن زيد موجود لم يعلم فانه لا يحنس. ثم قال لو كان يعلم ان زيد موجود ومع ذلك هو سلم على الجميع ويقصد معهم زيد يحنس. ترجع للنية. قالوا إن رآه وسلم ولم يستثني وقع في الحنف. قصد إن هو يقول زيد منفرد كده هو زيد مش منفرد. لا لا هذه ليس فيها منفرد غير منفرد إن هو لما سلم وقع السلام على الكل. هل هو سلم هنا الآن يقول يسلم عليه ولكن هو لو قال استثناء بالنية أنه لا يسلم على يسلم على الآخرين فهذا ليس فيه شيء. أما إذا أدخله فهنا يحنس وترجع فيها للنية. ثم قال وكفارة اليمين ومخير فيها بين ثلاثة أشياء عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين كل مسكين مدا أو كسوتهم ثوبا ثوبا فإن لم يجد فصيام 3 أيام. هذه مسألة هنا اللطيفة بأن الكفارة كما جاءت في الآية في قوله سبحانه وتعالى أولا ولكن يؤخذكم بعقدتم الأيمان ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم فكفارتكم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. تخير ثم ترتيب وهذه لابد ينتبه إليها. تخير ثم ترتيب. الأول تخير. التخير أولا بين العتق وهذا تخير وبين الإطعام وبين الكسوة. فإن لم يجد فصيام غالب الناس الإطعام يذهبون إلى الصيام يقول عليك صوم 3 أيام عليك صوم 3 أيام. هو ليس عليه صيام ده هو أولا عليه عتق أو إطعام أو كسوة ولو عنده مال لابد. ثم لذلك التخير في الثلاثة ثم الترتيب بعد ذلك فلا ينتقل إلى الصوم إلا إذا لم يجد الثلاثة الأول. تخير أولا تخير هو مخير بين إطعام أو كسوة أو تحرير رقبة. لا ولكن مخير بالقدرة طبعا إذا لم عنده تحرير رقبة وعنده مال للإطعام أو للكسوة ينتقل هنا بقى للصيام. في أدنى إدخال خواتي طب خليه يطعم إن شاء الله يمن علينا بإدخال رقبة أنت مش واخد بالك معنا. طيب هذا ثلاث جيد. نقطة هل الموجب للكفارة ما هو يعني هل هذه الكفارة هذه ما هو الموجب لها؟ هل الموجب للكفارة مجرد الحلف؟ يعني متى أصبحت الكفارة واجبة؟ هل مجرد الحلف مش الأداء؟ أنا أتكلم الموجب للكفارة هل الحلف اليمين نفسه؟ أم الحنف؟ أم الاثنين؟ فيها ثلاث أوجه. هو الصحيح أن الكفارة اليمين هو موجب الكفارة والحنف هو توقيت الكفارة أداء الكفارة. يعني موجب الكفارة هو اليمين مجرد ما أنت أدت اليمين أصبحت هناك في كفارة لكن متى تكون وقت الحنف؟ إذا وقع الحنف جيد هنا تجب أنت لكن هي أصبحت في الذمة بعد اليمين. إن لم تحنس فلا شيء عليك إن حنث فأنت وقت الحنث هو الذي تصح فيه أو تجب فيه الكفارة. يبقى الموجب موجب الشيء غير وجوب الشيء مثلا موجب الشيء هو اليمين وقته هو الحنث. قلنا هي تخيير وترتيب لذلك هذه مهمة. ليش؟ لأن الآن أنت عندك ثلاث حالات في التخيير إطعام كسوة تحرير ثم الصوم. طب لو جي واحد قال أنا أطعم 5 وأكسو 5 أنا أنوع أطعم 5 وأكسو 5 نقول له لا يجوز. لماذا؟ قلنا الآن أنت أتيت بوجه الرابع. الله عز وجل قال إطعام أو كسوة أو تحرير. فلو قلت أنت 5 إطعام و5 كسوة فأتيت إيش بوجه رابع والعبادة توقفية لا يجوز لك أن تنشئ من عند نفسك فلابد أن تلتزم إما إطعام أو إما كسوة أو إما تحرير. فمن أتى بالنصف والنصف لا يجزي عليه أن يكمل أحد النصفين إنه يرجع يطعم 5 تانيين مكانهم أو يكسو 5 أخرين. أيضا هل يكفيه هل يصح أن يطعم مسكين واحد 10 أيام؟ هل يصح هو عليه إطعام 10 مساكين هل الآن عليه هل يصح أن يطعم مسكين واحد لمدة 10 أيام أم يطعم 10 مساكين مرة واحدة؟ انت ايش هذا عندك في الحنفيه ام في مذهب الطاجكستانيين عندك؟ الحنفيه مخير بين السلسله. الله يهديك. المذهب عندنا لا يجوز. وهذه وعند الحنابلة ايضا فيها كلام هذا ايضا ولها تعليل يعني، لان الصحيح ان يطعم 10 مساكين. كم جاء شو مساكين مختلفين عن بعض؟ في مره يعني. لا اما ياتي ب 10 مساكين ويطعمهم جيد، او قالوا اشكاليه في المسكين انه يطعمه كل يوم، قالوا لان يمكن او لان تشترط ان يكون مسكين، قد يكون بعد اليوم الثاني والثالث. يعني ايش الاشكاليه ان تاتي بواحد وتقعد تطعمه 10 ايام؟ قد هو المفترض انه مسكين، قد يكون في اليوم الاول والثاني مسكين ثم جاءه عمل في اليوم الثالث فخرج يعمل، هو ليس بمسكين، عنده قوت. فانت الان اخرجت الكفاره في غير ما يستحقها. لذلك قالوا لابد ان ينتبه بان الاولى انك تاتي بعشر مساكين وتطعمه وتنهي المساله. اذا كنت ستاتي بنفس المسكين وتطعمه فلابد ان تتحرى بانه مسكين، لا تعطيه العشره لانه ممكن ياخذ الاموال العشره عشان يطعم. اذا كان او تعطيه الطعام، لا مش تعطيه اموال، تعطيه الطعام هو يكون في اليوم الرابع او الخامس قد اغناه الله عز وجل، جاءه الطعام من مكان اخر او جاءه عمل فلم يكن مسكينا، فوقعت هنا الكفاره في غير مستحقها. لذلك هذه نقطة أيضا يعني للأسف يقع فيها كمان الجمعيات الخيرية أحيانا، أو الذي يوكل، اللي هو يوكل فيأخذون العشرة ويدوهم لواحد وانتهت ولا يتحرون هذه المسألة. قد يأتي بعد فترة أنه يجي له مال، لأن هي مسألة مقيدة بالمسكين. لذلك قالوا لو غني مثلا أقسم وحنس راح لام أصحابه بقى الشلة بتاعته وقعدوا ياكلوا، هو صار المفروض ما ياكلش لكن جاب أصحابه وأكلوا، واصحابهم ما شاء الله يعني بياكلوا بيدفعوا في الاكل 100 جنيه مش مساكين اغنياء، فقالوا هذا لا يجزئ. فلا بد اولا 10 ومساكين ومساكين. الراجح فاهم فايش؟ اه لابد ان ينتبه. لا يعني هو لابد ان ينتبه ان المسكين هو مسكين في ما اطعمه. هو المذهب المعتمد انه 10 لانه يطعم 10 مساكين فلا يطعم نفس الشخص. انا الراجح ان احنا نتاكد ان ده مسكين. وانا ارى الخروج منها مستحب لان الايه صريحه 10 مساكين فيطعم 10 مساكين. يطعم 10 مساكين. هذا غير في الصيام صحيح؟ ايش؟ هذا غير في الصيام في صيام فرض. لا كفارة ايضا الصيام مساكين. لا مسكين غير اطعام رمضان. اطعام رمضان هذا اللي هو من باب الاحسان، هذا ليس فيه شيء، يطعم ان شاء الله الغني. لكن كفارة القضاء في رمضان الذي هو ليس بيصوم الشيخ او الكبير او الذي عليه كفارة لابد يطعم مساكين. مساكين واحد في 60 يوم كل يوم يعني ايش؟ كل يوم يتحرى المساكين او عنده 30 60 ايه؟ احنا بنتكلم في كفاره الجماع ولا كفاره ايه؟ لابد يطعم مسكين خالص. واحد كل يوم مسكين، لو كان عنده كل يوم ياتي بكل يوم مسكين، اذا كان هو مسكين. لا كل يوم ماشي، اذا كان اللي هو هنا غير هذه اطعام 10 مساكين جت في الايه، هناك هو يطعم عن كل يوم مسكين، يتاكد انه مسكين يطعمه، ان شاء الله لو اطعمه هو كل يوم اذا كان مسكين لازم في شيء. نعم. في ايه تانية في الطعام الصندية المسكينة دي برضو ده دي في ظهارة الجماعة. اه في الظهارة. اسف دي ينطبق عليها نفس مسكين نفس المسكين لازم 60 مسكين مختلفين. ما هو قالوا هنا 60 مسكينا ايضا. 60 مسكين نعم. طيب الاطعام يكون قالوا في المذهب رطل وثلث رطل، وصحيح ان الشارع يعني هذه المساله فيها خلاف كبير، مساله المقدار احنا قلنا رطل وثلث او حاول توزنه، بس هي ترجع هنا للعرف تطعم ايش. هذه الكلام حتى كان قديما الاسئله فيه كثيره في مساله الاطعام، والله عز وجل جعلها من اوسط ما تطعمون اهلكم، فجعل المساله على وسط الطعام. فهنا ينظر الى القوت، قوت البلد، يعني اذا كان قوت البلد الرز العدس مثلا التمر في بلاد ينظر الاوسط، ولا مانع من الاعلى. احنا سئلنا عن مساله اللحم فبعضهم قال اللحم لا يجزي، قلنا اللحم يجزي لان اللحم قوت. يعني انت الان لو بدل الفقير وجيت تطعمه مثلا رز وجبت له مثلا مكانه لحم فقط هيقول لك لا، يعني قالوا اللحم هذا نعم. وفي عند اهل العلم مساله ان هل يلزم اللحم بجانب الرز يعني الإدام يسموه الإدام أو الخضار أو كذا، قالوا هذا على استحباب الملكية فقط، اللي قالوا الوجوب مع الرز والعدس مثلا والشعير اللي هي القوت هذا الحبوب يكون معه إدام، لكن المذهب عندنا هو المستحب عند باقي المذاهب بخلاف الملكية يستحب فقط أن تأتي بإدام مع الرز. لو قلنا طب أنت تعطيه لحم، فاللحم هذا أعلى القوت يعني في بلادنا اللحم أعلى لا يراه المساكين، فلو قلت تعطيه لحم هذا يجزي. كيف لا يجزي؟ يعني هو يجزي لان المساله دائره على العرف الان، لكن احنا لسه يعني لسه سئلت في الفاكهه اخت طلعت الكفاره واعطتها الفقيره قالت احنا بنجيب فيها فاكهه، فقلنا لا تجزي الفاكهه ليست بقوت، اتت بفاكهه قلنا لا تجزي الفاكهه ليست قوتا، فهو يكون قوتا ولكن هناك عندك الادنى الى الاعلى، فلك ان تتخير الاوسط هو الذي عليك. بس في حل سد الجوعان لا هذا ليس قوت، لابد يكون من قوت اهل البلد، الفاكهه ليست قوت الا اذا رحت بلد والفاكهه قوت. يعني التمر عندنا ممكن بعض الناس بيكون عندهم فاكهه التمر، لكن هو في بلاد اخرى مثلا في الجزيره وغير ذلك قوت. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قال سيدنا عائشه كان ايه لا يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نارا للهلال والهلالين والثلاثه، فقالوا ما كان طعامكما؟ قالوا الاسودان التمر والماء، فكان التمر في المدينه قوت. فهو قوت والى الان التمر قوت يعني يؤكل. في بلاد اخرى التمر ليس بقوت، فهو تنظر لقوت اهل البلد، فالفاكهه ليست بقوت عندهم، ما تقولش ان الفاكهه قوت لكن اللحم قوت. المهم ان هي ايش ترجع هنا الى العرف. الكسوه اذا اراد ان يكسو فياتي مثلا بثوب يعني سروال وازار، اذا كان المهم يستر العوره ويكون العرف ايضا يرجع الى العرف بالثوب ياتي بثياب. كل واحد ثوب شيخ؟ كل واحد ثوب. قالوا هنا لو كان هيلبسوا ثوب مع بعض، اذا كان ثوب كبير سيقطع يعني ثوب قماش ويقطع ماشي، اما يعني كل واحد ثوب يعني تقصد هيجيب في العشر مساكين ثوب واحد يعني لا كل واحد جلابيه يعني. نعم ثوب يستر العوره يعني ممكن يجيب له شيء مثلا ثاني. المهم ما عرف عرفا يعني في انه يستر ولابد ان يكون ساتر للعوره. في مساله تكلموا فيها الله يهديك، اذا كان سيخرج اذا كان عنده مال للنصاب زكاه، نصاب الزكاة عنده مال نصاب الزكاة مثلا وصل للنصاب ولو أخرج وعنده عليه كفارة الآن، ولو أخرج مال الكفارة سيقل المال عن النصاب فلا يدفع زكاة. عنده مال على قدر نصاب الزكاة فهو الآن عليه نصاب زكاة، إذا أخذ من هذا المال ليدفع الكفارة وكان عليه كفارة سيقل المال عن نصاب الزكاة فلا يدفع زكاة. جيد. قالوا الزكاة ليس لها بدل، ليس لها بدل والكفارة لها سبب بدل، فقالوا يؤدي الزكاة يقدم الزكاة لأن هذا مصلحة المسلمين ياخدش من فلوس الزكاة ويقدم الزكاة وللكفارة بدل إذا لم يكن عنده يأتي إلى الصوم إذا لم يكن عنده، فلم يجعل الزكاة بدل لكن الكفارة لها بدل. كذلك الزكاة أيضا واجب مضيق والكفارة ممكن يعني توسع، فهو لو كان عليه كفارة ممكن يقدم الزكاة أن يدفعها إلى أن يأتيه ويكفر في يعني يخرج الكفارة أيضا. الآية لأن لو ما كان عنده مال يصوم لأن الكفارة لها بدل، أما الزكاة ليس لها بدل، فلذلك قالوا نقدم الذي ليس له بدل بالأول يدفع ثم الذي له بدل إذا لم يكن عنده مال يصير إلى البدل فيدفع مال الزكاة ولا يهرب من مال بالكفارة من مال الزكاة. بقي مسألة الصوم هل ثلاث أيام متتابعات أم متفرقات؟ الوجه على طبعا قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب على القراءة التي وردت عنهم بأنها ثلاثة أيام متتابعات، وأيضا قالوا من القياس على قصوه على الظهار فإن الظهار الصيام فيه شهرين متتابعين. هذا الوجه الأول في المذهب. والوجه الثاني متفرقات هو الراجح لأن قراءة ابن مسعود وقراءة أبي قراءة شاذة يعني لم فكان حتى لو شاذة مش تفسيرية بس هي لا يشترط فيها التتابع آسف حتى لو كانت لكن هي ليست قول صحابي، وقول صحابي عندنا ليس حجة في المذهب أيضا يعني تفسير صحابي تفسير من تفسير صحابي ليس بحجة. نعرف قراءة الشخص دي قراءة بس لم تكن متواترة لكن ده مش معناه ان هي ما كانتش قراءة. طيب انا ما قلتش، انا ما قلتش مش قراءه، انا قلت قراءه شاذه، يعني هي لابن مسعود فقط، يعني هو كانه كما انت قلت تفسير لابن مسعود، تفسير له. لا انا بتكلم ان هي قراءه تفسيريه مش تفسير له، هو القراءه نفسها تفسيريه. يعني هو سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم بس لم تذكر في القراءات العشر اللي سبق لما بعد كده، يعني اصلا دي قراءه. بس هو متفق على القراءه الشاذه اللي لا يعمل بها في الاحكام الفقهيه انها غير متواتره، هي وردت عن مسعود او ابي. طب هو الامر كان له اخر مخطوب من ام دي بتقول هو لابد ان يعني ياتي ما هو تفسير يعني فرشة. لابد يعني فلان دي حته كانت في قراشه الزبده في ايش؟ فان كان له اخ واخت من ام دي كانت في قراشه الزبده شو خامت وغيره. طيب هذا تفسير اتفق عليه بعد كده الصحابه، لكن لا ناخذ بالقراءه فقط. ما قلت لك الان هو القراءه لابن مسعود، لكن لم تدعم من السنه بفعل او بقول من الصحابه حتى يعني يحصل اتفاق من الصحابه على هذه القراءه، على تفسير على ما ورد في القراءة. هي قراءة، اترك ان هي قراءة ورد، احنا قلنا قراءة ورد عبد المسعود وابي ابن كعب، لكن هل هي انا بتري هو لم يقرا عن كانت عن النبي صلى الله عليه وسلم بس دي لم تصبح من قراءات متواتره، زي ان في قراءات كثيره جدا ما يقراش هذا دي. بس هنا فقهيا هنا هذه القراءة لا تنهض بان يشترط فيها بانها هي متتابعه، من لابد الصوم يكون فيه متتابع، لان هي لم أقول لك يعني لم يؤخذ القراءة ويسقط عن الصحابة أو يعني يأتي بحكم على هذه القراءة، يعني اشترط فيها التتابع ولم يرد فيها. لذلك عادة هي القراءات الشاذة، يعني الفقهاء وإن أثبتوا القراءة لكن لم يأتي توثيق من أدلة أخرى على أن هذا هو المقصود منها لا يعملوا به فقهيا. فالقول الثاني لأن الآية أطلقت ثلاث آيات أطلقت، طبعا هو الذي يقول بالقراءة يقيد الإطلاق على اللي أنت بتقول، ولكن نقول إن نقول القراءة واردة، لكن هي نسميها قراءة شاذة عندنا نثبتها لكن لا نعمل بها فقهيا يعني فيها. فعلى إطلاق الآية ثلاث أيام سواء متتابعات أو غير متتابعات. وأما القياس على الظهار فهناك قياس مع الفارق، لأن الصيام ليس بدل عن العتق في الظهار، بل هو بدل عن الإطعام والكسوة. هناك في الظهار الصوم بدل عن الرقبة فقط، أما عندنا هنا فقلنا بأن الفارق بين الظهار والكفارة بأن الصيام في الظهار بدل عن العتق، أما هنا الصيام بدل عن ثلاث، عن العتق وعن الإطعام وعن الكسوة، فكان هذا قياس مع الفارق. تبقى مسألة في مسألة الرجل كان عليه كفارة وحنث، يعني حنث وكان عليه كفارة ومات، قالوا هذه تقدم في التركة مثل الدين، تقدم في التركة تستخرج أولا من التركة ثم توزع باقي التركة بعد ذلك قبل التقسيم. فصل النذر نختم به هذا الاثنين. قال النذر يلزم في المجازاة على المباح بطاعة كقوله إن شفى الله مريدي فلله علي أن أتصدق أو أصوم. أصلي. أنت عندك أصلي؟ مش عندي. طيب فلله علي أن أتصدق أو أصلي أو أصوم. ويلزمه من ذلك ما يقع على الاسم. قال ولا نذر في معصية كقوله إن قتلت فلانا فلله علي كذا. ولا يلزم النذر على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه. طيب هذا النذر، النذر هو في اللغة الوعد بالخير والشر، وفي الاصطلاح هو الوعد بالخير فقط أو شرعا، هو التزام شرعا والتزام قربة غير لازمة، والتزام قربة غير لازمة بأصل الشرع. لذلك التزام قربة غير لازمة بأصل الشرع ثبتت من الكتاب ومن السنة، وإن كان ثبت في قوله تعالى يوفون بالنذر أي يمدح الذين يوفون بالنذر وليوفوا نذورهم، أيضا التزام بالوفاء بالنذر، ولكن اختلف أهل العلم أو الراجح في الكلام بأن أصل النذر مكروه وأنه في سوء أدب مع الله عز وجل أنك تلزم نفسك بما لم يلزمك الله عز وجل به. فكأنك يعني لا أقول أنك سأت الأدب أنك الله لم يلزمك بهذا الأمر فأنت ألزمت نفسك فجعلت نفسك يعني نقول مكان الشارع حتى لا يكون أمر أكبر من ذلك، ولكنك ألزمت نفسك بما يلزمك الله عز وجل به، هذا سوء أدب مع الله عز وجل. فالأصل فيه أنه مكروه مذموم، ولكن الوفاء به واجب كما قال تعالى وليوفوا نذورهم وليوفون بالنذر. وأيضا كما بين بأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يستخرج من البخيل ليدل على أن هذا فيه ذنب، لأن هذا البخيل هو لو كان يتصدق بدون أن يلزم نفسه بشيء بطاعة أو بشيء أو قربة تأتي من الله عز وجل فهو كأنه مثل البخيل لا يخرج إلا إذا اضطر، فكأنه ألزم بأنه يخرج لأنه كان يطمع في هذه القربة التي جاءته من الله عز وجل، وكان عليه أن لم يكن بخيلا أن يتصدق ويخرج بدون أن ينتظر هذه النعمة من الله عز وجل. النذر على قسمين، القسم الأول نذر اللجاج أو الغضب وهو الذي يعني، والنذر الثاني نذر التبرع أو هو الذي معنا الآن في الحديث. النذر الأول لجاج والغضب اللي هو كان يلحق باليمين والكفارة اللي تكلمنا عنه، فيه وجه من وجوه اللي هو يمين أم كفارة، اللي هو يعني قال لو كنت قلت هذا الكلام مثلا فعلي كذا وكذا، هذا لما يكون في الغضب اللي تكلمنا عنه هذا. وهذه فيه معنى النذر وفيه أيضا معنى اليمين اللي هو الحالة اللي تكلمنا عنها في الأوجه اللي هو يلحق بالنذر باليمين، وهذه قد تكلمنا عنها. أما نذر التبرر هو نوعان يعني بيانه صاحب المتن، أو النذر المجازاة، والنوع الثاني كما سيأتي معنا النذر المطلق اللي هو كما سنبين نذر المجازاة وهو الذي أو النذر المباح على المباح بطاعة، هو الذي ينتظر أن يجازى بأمر وعلى هذه المجازاة يعني يخرج ما قال به. فقال إن شفي الله مريدي فلله علي أن أتصدق أو أصوم أو أصلي كما قال الأخ، هذا كله هذا النذر مقابل مجازاة، مقابل شيء يسأل الله عز وجل، مقابل قربة، يعني يكون نذر مقابل قربة أو حدوث نعمة من الله عز وجل له، كما مثل المصنف بهذه يعني وضع شرط لهذا الوفاء بالنذر. فإن حدث الشرط كان عليه الوفاء بالنذر، وإن حدث هذا الشرط كان عليه. ولا يشترط هنا ذكر الله، يعني لا يشترط اليمين بالله أو القصد يقول والله أو عبد الله أو لله، لا يشترط. كما قال إن مثلا نجح ابني فسأسبح، مثلا إن ولدت امرأتي سأتصدق بكذا أو أصلي كذا، هذا شرط، وضع شرط على قربة معينة، هذا معنى النذر أو نذر المجازاة. بسبب كفاءة هذا نعم ننتظر قربة من الله عز وجل إذا جاءته يخرج ما قال أنه ألزم نفسه به. وهذه جاءت من الكتاب ومن السنة، من الكتاب من عموم قوله تعالى وأوفوا بالعهد وقد عاهد الله على هذا الأمر، إذا وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، وقوله تعالى ومنهم من عاهد الله لأن أتانا من فضله لنتصدقن ونكونن من الصالحين، هذا أيضا في مقام النذر. ومنه أيضا المرأة التي نذرت أن تركب البحر، إذا ركبت البحر ونذرت أن نجاها الله عز وجل أن تخرج أن تصوم شهر فماتت بعد ذلك، يعني نجاها الله ثم ماتت. فجاءت أختها وفي رواية بنتها قالت أن أمي وفقد أختي نذرت إذا ركبت البحر نجاها الله أن تصوم شهر وقد ماتت، فألزمها النبي صلى الله عليه وسلم صومي عنها أو قال لا أمرها أن تصوم عنها. فهو كأن هذا نذر، حتى هذه فيه مسألة بأن النذر كأنه كفارة هنا، كأنه ألزم البنت أو الأخت اللي جاءت بأنها تكفر بأنها تصوم عن المرأة، هذا النذر المجزاء. النذر المطلق هذا الذي قد يقول أنا إيش يعني لا يشترط القربة، يقول أنا نذرت أصلي 100 ركعة في اليوم، أو نذرت أختم القرآن كل مثلا كذا، أو نذرت أن أنا أصوم الظهر أو أصوم يوم بقبلش الظهر عشان هو في نهي عنه، نذر أن يفعل شيء. هذه تنزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه، أو نذر يصوم 3 أيام، هذا كله نسميه نذر مطلق ليس مجازاة. في قول بأنه لا يصح أن يكون نذرا، لأن النذر، وهذا قول أيضا بأنه لا يصح أن يكون نذرا، لأن النذر قالوا لابد أن يعلق على شيء، وهذا لم يعلق على شرط ويكون في مقابل شرط وهذا لم يعلق فقالوا هذا ليس في معنى النذر ولكن الصحيح هو أنه نذر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطع هذا على العموم من نذر أن يعصيه فلا يعصيه أن يعصي الله فلا يعصيه فحتى لو لم يكن هناك شرط أو لم يكن مقابل هذا يقع أيضا مقام النذر وعليه أن يوفي بالنذر قال السبب في النذر إما يكون سبب مباح أو طاعة أو معصية المباح مثلا يقول كما قال المصنف إن شفى الله مريدي أفعل كذا هذا شفى مباح سبب مباح أو يكون مثلا طاعة إن حججت فأنا يعني إن ذهبت للحج فأنا سأفعل كذا فهذا سبب طاعة والسبب الآخر سبب معصية أن يقول إن قتلت فلانا أو إن مش عارف سرقت كذا أو فعلت كذا أنا يعني زي ما تقول لي لو الله المستعان لو مش عارف أقولها هو يقول لو وفق يعني هو طبعا هذا توفيق مع في إنه يعني يفعلون يعني النصب والاحتيال ويرون بأنهم يعني بعد ما ينصبوا يحتلوا إن هم ما أدري الله المستعان حسبنا الله ونعم الوكيل فهذا السبب هذا يعني وإن كان معصية فإما أن يكون طاعة أو معصية أو غير ذلك المقصود انه اذا النذر كان معلق على مطلق الصدقه او الصوم او العتق او غير ذلك فاراد ان يوفي فهنا ليس هناك قدر يعني لو قال مثلا انا لو حججت ساصلي خلاص اي صدقه ساتصدق اي صدقه اذا كانت مطلقه فاي شيء يفعله يكون وفى بالنذر اما اذا الزم نفسه مثلا ان هو لو حج مثلا سيصلي 100 ركعه يبقى لابد ان ياتي بما الزم نفسه او يصوم كذا او كذا لابد ان يوفي اذا كان هناك اطلاق يطلق اذا كان هناك تحديد فلابد ان ياتي بما حدده مسألة إذا نذر الصوم وأراد أن يصوم هل هذا الصوم يلحق بالفرض أم بالنفل وإيش الثمرة إذا قلنا نذر أن يصوم فهذا الصوم يلحق بالفرض أم بالنفل حكم النفل أم الفرض عندكم فيها شيء نفل نذر أن يصوم 3 أيام يقع فرض طيب ايش الثمره الثمره اول ما وقع والصوم هذا قلنا بمشان النذر واجب فلا بد ان يوفي فاصبح الصوم واجب فحكمه يلحق بالفرض ايش الثمره في النيه بتبيت النيه يعني ان كان يريد ان يوفي بالنذر فلا بد ان يبيت النيه قبل الفجر مثل الفرض فمش يستيقظ يقول انا كان عليا 3 أيام النهارده يوم النذر لا بد ان يبيت النيه هذه الثمره لانه اما اذا كان من النفل فلا يشترط فيها تبيت النيه إذا نظرت المرأة مثلا أن تصوم شهر متتابع وهذا لا يمكن لماذا لا يمكن حيد هل الحيد يقطع نقول هذا عذر يقطع ولكن لا يقطع يقطع ولا يقطع الآن هو عذر ليس بجرية نفسها فهذا لابد أن تقف عند الحيد وبعد الحيد تكمل مباشرة وإلا تستعيد تريد أن تعيد النذر مرة أخرى لكن فترة الحيد هذه أيضا لا يكون فيها فذلك من أدخل مثلا أراد أن يصوم كل 2 إلى أن يموت نذر ذلك الظهر كله جاء يوم 2 يوم العيد نقول هذا لا يحنس لأنه هو أتى أمر شرعي منعه من هذا الصيام يوم العيد لا وليس مستحيل هو صح نعم هو لذلك قلنا أيام الحيض لا تكون لأن لا عندنا بديل من هو صوم الظهار صوم الكفارات في حقها بايضة هيدخل فيها أيضا التتابع فنقول بذلك أو لا مش هي الرجل الذي عليه صوم شهرين متتابعين لن يستطيع أن يصوم لو جاء في العيد لا يستطيع أن يصوم مثلا بعضهم تشدد وقال يعيد الصيام ما يصومش قبل العيد يستنى بعد العيد ويقضي كله يعني يفضل يسيب امرأته ما يقربهاش عشان لو أتم العيد يجي كمان شهر ونص عشان العيد داخل بعضهم يفتي بذلك يقول هذا خطأ يعني لو دخل العيد ينقطع 60 يعيد كان يعني كله طب يعني هو ينتظر هو الآن في شوال مثلا وظاهر ولن يستطيع ان يمسها قبل ان تنتهي ويستنى بعد العيد عشان يصوم عشان ما يقطعش العيد فهذا لم يقل يعني هذا كلام خطا يعني ان هذا الايام التي منع فيها المرء من الصوم هذه لا تقطع الاتصال لا تقطع التتابع ولا نذر في معصيه قال ولا نذر ولا نذر في معصيتك قوله إذا قتلت فلانا فلله علي كذا، ألا لا يصح نذر المعصية ولا ينعقد، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فمنهم ممكن داتي ايش واحد قال نذر ان شاف الله مريضي او ابني يشرب الخمر، اعوذ بالله يزني، اعوذ بالله مش عارف ياكل يفعل الربا او يفعل ما هو معصيه، يقتل فلان او ينذر او يذبح عند القبر او يذهب يقدم الشموع او مش عارف ايش عند مقام من، كل هذا حرام معصيه، هذا لا ينعقد، هذا لا يكون معصية وليس فيه كفارة، إن هناك وجه ضعيف إنه فيه كفارة لكن هو ليس فيه كفارة، لأن بعضهم تعلق بحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، ولكن الصحيح بأنه ليس فيه كفارة، لأن حديث أبو إسرائيل الرجل الذي نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده واقفا ونظر أن يقف في الشمس، نظر أن يقف في الشمس وأن يصوم وأن يصلي ولا إيش كان، نظر أن يصوم ولا يقعد ولا يستنزل ولا يتكلم، قال نظر أن لا يتكلم وأن يقف وأن يصوم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا به؟ قالوا نظر، قالوا أمره فليقعد وليتكلم وليتم صومه، الصوم طاعة فأمره أن يتم يقعد ويتم، ولم يأمره بكفارة، وإن كان ولم يأمره بكفارة فقالوا هذا، وإن كانوا أشكالوا علينا في مسألة المرأة التي ركبت البحر اللي قلت لكم وسألت النبي أختها سألت النبي أو بنتها فقال لها صومي عنها، فقالوا هذه البنت هي هو كأنها ألزمها بكفارة لأن ألزمها بالصوم، فبعضهم قال عليه كفارة، ومسألة خلافية ما يحضرني الترجيح الآن فيها، ولكن معلش ركز ثانية جديدة إتمام صوم وإتمام طاعة، ما هذه لذلك قلت فيه نظر، لكن أيضا الحديث الذي قصدي هم استدلوا به إنه ألزم البنت أمرها كأنها جعلها كفارة في حقها، أمرها بالصوم بس ده إتمام بالنسبة ولا لما هي ماتت كان يقول لها اخرجها، انت كلام حضرتك ان هي ماتت كده عملها انقطع ماتت فهو الزمها كانه جعلها كفاره، نظرت على شيء لم تفعله فجعلها كفاره، هو قال في حديث اخر المراه التي نظرت ان تحج عاريه ماشيه وعاريه الراس فامرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تركب وتغطي راسها ولم يامرها ايضا بكفاره يعني، وهذا ايضا شيء في معصيه. قال ولا يلزم النادر على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه، هذه حديث أبو إسرائيل هو الواضح في هذه النقطة، يعني حديث المرأة العارية في المحرم، حديث أبو إسرائيل إن هو هذا اللي فيه مباح، مسألة إنه قال ولا يلزم النادر على ترك مباح كقوله لا أكل لحما ولا أشرب لبنا وما أشبهه، وصورته جئناني بسرعة وصورته أن النذر ألا يفعل المباح كالنذر ألا يأكل السمك ولا يشرب الماء مثلا ولا يستظل كما فعل حديث أبو إسرائيل، هذا لا ينعقد النذر على المباح هذا، والأصل فيه كما قلنا هذا الحديث ابن عباس الذي رجل قائما في الشمس فسأل عنه وسلم الآخر ما قلنا فأمره أن يجلس ويتكلم ويقعد يتكلم وليتم الصوم، فإذا خالف وفعل هذا المباح يعني هذا المباح لا يفعله النذر هذا لا يصح فيه أن يفعل ذلك، طب إذا خالف بعد أن نذر وفعل المباح هل عليه كفارة أم لا؟ المذهب تجب فيه كفارة، المذهب كما قلنا تجب فيه كفارة، وأن الحديث هذا ليس فيه كفارة حديث أبو إسرائيل والذي قال به الرافعي والنووي حيقلوا بالكفارة وفيه نظر لأن حديث أبو إسرائيل لم يأمره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكفر عن ذلك، هم استأنسوا بحديث المرأة اللي قلت لك عليه وإن كان فيه كلام، وحديث أيضا حديث ضعيف بس ما أذكره الآن حقيقة ما أذكر الحديث، لكن هذا الترجيح النووي والرافع في المذهب لأنه عليه الكفارة استدلوا بحديث المرأة هذا، وإن كان حديث أبو إسرائيل يبين ليس عليه كفارة لا نظر إلى فيما يكتب في وجه الله، لا هذا ليس يساعدك عشان ننتهي من هذه، طيب اخر فرع لو نظر مثلا ان ياتي بشمع في المسجد او زيت او غير ذلك ما كان يفعلونه لانه قلنا ان كنا به مقصود به الاناره والاضاءه هذا لا شيء فيه، كان يقصد به بركه والتقرب والاشياء نقول هذا لا يجوز ان يفعله لان هذه قربه هذه عباده لم يشرعها الله عز وجل وهذا لا يصح. قال نذر ان يصلي قاعدا ولكنه صلى قائما فهو قد أتى بالأفضل فهذا لا يحنس، لأن جاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال نظرت أن أصلي في بيت المقدس، فقال صلي هنا، قال ولكني نظرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا، قال نظرت أن أصلي في بيت المقدس، قال صلي هنا، قال ولكني في الربيع، قال أنت وشأنك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى هنا الصلاة بمئة بألف في المسجد النبوي وفي الأقصى بخمسمائة، فإن نظر أن يأتي أن يفعل شيء وأتى بأعلى منه فهذا لا يحنس في ذلك، نظر يصلي قاعدا فصلى واقفا أو قائما فهذا لا شيء فيه شيء ويجوز. هذا آخر الكلام في باب الصوم، في باب النذر. أقول قولي هذا، استغفر الله لي سبحانه وتعالى، أنت استغفر الله.